نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فإنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وصلنا بفضل الله ومنه إلى الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي 15 اللي هو أخذناه ده، لا أخذناه المرة اللي فاتت، المرة اللي قبليها قصدي، خدنا حديثين مع بعض. طب نكمل حتى يعني نستيقن، بس أنا إن شاء الله متأكد إن إحنا خدناها يعني. طيب نراجع الدرس المرة اللي فاتت ونشوف. يقول أن رجلا، طب نكمل ونرجع له تاني لو ما خدناش. أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. أما راوي الحديث فهو أبو هريرة رضي الله عنه، وقد مرت معنا ترجمته في الحديث 9. وهذا الحديث كما تشاهدون وصية نبوية، أوصى هذا السائل بكلمة: لا تغضب. فردد مرارا عليه، أي سائلا إياه بقوله: أوصني. قال: لا تغضب، لأن الغضب الذي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه هو جماع الشر، والتحرذ من الغضب هو جماع الخير. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا، هو هنا لم يذكر اسم هذا الرجل الذي أتى سائلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أننا نستفيد هنا فائدة، أنه ينبغي على المرء أن يسأل أهل العلم، والله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فينبغي سؤال أهل العلم وأن يتفقه المرء في دينه. قال: أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوصني. أوصني بمعنى أرشدني إلى ما ينفعني ويقربني إلى الله جل وعلا. والوصية في الأصل هي العهد بالشيء على جهة الاهتمام به. يقول: أوصى فلان بكذا، بمعنى أنه عهد إليك بشيء على جهة الاهتمام بهذا الشيء. فيقول: اعهد إلي بشيء أهتم به وأرشدني إليه مما ينفعني في ديني ودنياي. يقول: أوصني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه مرارا: لا تغضب. رد مرارا يعني أن هذا الرجل قال له: أوصني، قال: لا تغضب. فكرر، قال: أوصني، قال: لا تغضب، قال: أوصني، قال: لا تغضب. فردد عليه مرارا، والنبي صلى الله عليه وسلم يرد بنفس الجواب صلى الله عليه وآله وسلم. أما الغضب فهو من المشاعر التي يعني ما نستطيع أن نعرفها، ولكن كل من طرح تعريفا له إنما يذكر أثره أو يذكر ما يكون من لازمه. فيقولون مثلا: الغضب هو ثوران دم القلب وغليانه عند توجه مكروه إلى الشخص ويلازمه إرادة الانتقام. فأنت ترى أنهم قالوا: ثوران دم القلب، وهذا مما يكون ملازما للغاضب وليس هو تعريف الغضب. فالأمور المعنوية التي كالغضب، الحب، الكره، البغض، هذه الأمور يصعب تعريفها تعريفا جامعا مانعا لا نقض فيه ولا اضطراب. فالرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: أوصني، ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فما معنى لا تغضب؟ و والسؤال قد يكون أوجه لو أننا قلنا أن الغضب جبلة خلقها الله جل وعلا في بني آدم، فكما أنه خلق فيك غريزة الحب الكره خلق فيك أيضا غريزة الغضب، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل لا تغضب والغضب غريزة؟ نقول أن المقصد من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب أحد أمرين. أما الأمر الأول فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تغضب، يعني ابتعد عن سوابق الغضب وأسبابه، يعني ما يسبب لك الغضب ابتعد عنه. يبقى إذن الاحتمال الأول أو المعنى الأول هو البعد عن سوابق الغضب وأسبابه، فإن الإنسان كما تعلمون إذا نهي عن شيء فإنه ينهى عن الأشياء التي تؤدي إلى هذا الأمر، فإذا كان الإنسان سيغضب كما سأبين غضبا مذموما محرما أو مكروها أو لحظوظ دنيا، فإننا نقول له لا تأخذ بالأسباب التي تؤدي بك إلى هذا الغضب المحرم أو المكروه، لأنه ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب، وما لا يتم ترك المكروه إلا به فهو مستحب، فيستحب لك أو يجب عليك ألا تأخذ في أسباب الغضب حتى لا تغضب. والاحتمال الثاني أن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب معناه لا تعمل بمقتضى الغضب إذا حدث لك، أي تحكم في لواحقه وتبعاته، يعني إذا غضبت ماذا تفعل؟ لا تجعل الغضب يسوقك، بل أن تتحكم في رد فعلك بعد هذا الغضب. يبقى الاحتمال الثاني أن المراد لا تعمل بمقتضى الغضب إذا حدث لك، أي تحكم في لواحقه وتبعاته، وهذا ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه بأنه الشديد القوي، كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعدون السرعة فيكم، السرعة بضم الصاد، قالوا الذي لا يصرعه الرجال، يعني هو يصرع ولا يصرع، السرعة بالضم الذي يصرع ولا يصرع، السرعة بالفتح بمعنى الذي يصرع، فهو سألهم عن السرعة الرجل الذي يصرع غيره الشديد القوي، قلنا الذي لا يصرعه الرجال، قال ليس بذلك ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب، أي إذا غضب فإنه يملك نفسه يتحكم في أفعاله وفي أقواله، لا ينجر خلف هذا الغضب فيحدث ما يندم عليه بعد ذلك كما هو معلوم. فإذن على هذا التأويل الثاني ينبغي على المرء أن يضع الغضب الغريزي الذي جبله الله جل وعلا عليه في موضعه بلا إفراط ولا تفريط، بلا إفراط بحيث يلغي السياسة والعقل، وبلا تفريط بحيث لا يتحول إلى جبن ولا يغار ولا يستحي من الله جل وعلا. يقول المنوي رحمه الله ومن تأمل المفاسد التي تترتب على الغضب عرف مقدار ما اشتملت عليه هذه الكلمة اللطيفة، ما اشتملت عليه هذه الكلمة اللطيفة واستجلاب المصلحة مما يتعذر إحصاؤه، بل هي كلمة كما قلت جامعة مانعة. طيب سؤال يتبادر، هل كل الغضب مذموم؟ هل كل الغضب مذموم؟ نقول لا، إنما نقول لا، هناك غضب محمود وهناك غضب مذموم. أما الغضب المحمود فهو الغضب الذي قد نقيده بقيد، نقول الغضب على وفق الشريعة، أن الشريعة قد تطلب منك في بعض المواقف أن تكون غاضبا، فساعتها إذا غضبت على وفق الشريعة هذا هو الغضب المحمود. ولذلك ابن تيمية رحمه الله يقول في الوسطية ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على وفق الشريعة، ونحن نقول نحن نغضب ولكن على وفق الشريعة، لا غضب بإفراط يؤدي إلى زوال العقل ويخالف السياسة الراشدة، ولا غضب بتفريط بمعنى أنه يفرط في الغضب المفروض فالمفروض الواجب فيخرج إلى حد الجبن والخور عياذا بالله جل وعلا. فإذا كان غضبا لله لدفع الاعتداء غيرة على الأعراض ويغار على المنكرات التي يراها فيدفعها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وفق الشريعة فإن هذا غضب محمود. ولذلك قال الله جل وعلا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، هذا هو الموضع الصحيح للغضب، أن تغضب لدين الله جل وعلا. وفي البخاري ومسلم وكان أي صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه، ولكن إذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء صلى الله عليه وآله وسلم. وكان أحيانا يغضب ديانة أيضا على بعض أصحابه إذا أدى فعل هذا الصاحب بالتنفير عن دين الله جل وعلا، من ذلك أن بعض الناس كان يصلي ببعض المسلمين ويطيل الصلاة حتى نفر بعضهم، فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. وقال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، ومعاذ كما سيأتي معنا إمام العلماء الذي يسبقهم برتوة يوم القيامة، ومع ذلك يقول له أفتان أنت يا معاذ، لما أطال في الصلاة فخرج نفر من الصف وترك الصلاة خلفه واشتكى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا هو الغضب المحمود. ولذلك كان عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورحم أباه يقول لأبيه يا أبتي لوددت أن أقرض بالمقاريض ولا يعصى الله عز وجل. فهذا هو الغضب الذي يكون محمودا، أن يكون الغضب لدين الله جل وعلا، والغضب حماية لشرعه، والغضب في إقامة دينه، هذا هو المحمود وهذا هو المطلوب. وهناك غضب مكروه، وهو الغضب الذي يحصل أحيانا عند فوات بعض الحظوظ المباحة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب على خادمه، فكان أنس رضي الله عنه كما يحكي، وكان قد خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، يقول لم يقل لي حتى كلمة أف من فعل فعلته، يعني ما حتى كلمة تدل على التدجر منه ولا شيء. وكانت إذا عاتبت أمهات المؤمنين أنسا في شيء فكان يقول لهم دعوه فلو قضي أن يكون كان، دعوه، ولم يكن يعنفه على هذا، وكان يترك الغضب لهذا لأنه لحظ دنيوي. ونشير هنا إلى مسألة، وهي مسألة الغضب التي تقع من بعض الآباء على أبنائهم، وذلك إذا يعني خالف الولد أمرا أو كسر شيئا أو فعل شيئا من هذا فإنه يضربه. نقول هل هذا الضرب تأديبا أم انتقاما؟ إذا كان للتأديب فليس هذا محله، لأنه في ثورة غضبه لما كسرت مثلا الفازة الغالية والشيء الغالي قام ليضربه، هل يضربه وهو متخيل أنه يؤدبه أم يضربه لأنه كسر هذه الفازة؟ لأنه كسرها، فهذا ضرب انتقام وليس ضرب تأديب، وهو من الغضب المحرم ومن الفعل المحرم الذي يأثم فاعله. ونقول أن هذا يؤدي كما يقول علماء التربية إلى قتل الشخصية، يعني يصير هذا الولد بعد ذلك باهت الشخصية، لا يستطيع أن يؤدي شيئا حتى لا يخطئ حتى لا يعاقب، فساعتها يؤدي إلى انعزاله وإلى يعني أن يكون منعزلا عن مجتمعه، لا يغير شيئا ولا يريد حتى أن يغير شيئا حتى لا يعاقب. كذلك من الغضب المحرم الغضب الذي دافعه هو الفخر والكبر والخيلاء على الغير أو المباهاة عليهم، وهذا الغضب يفضي إلى ما لا يرضي الله جل جل وعلا من قول أو فعل، وكما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله جل وعلا، فإذا انتهكت الحرمة لم يقم لغضبه قائم. ولذلك ينبغي في مجمل هذا الكلام أن يكون غضبنا لله جل وعلا وحبنا له أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحسن الذي رواه ابن ماجه يقول: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. أن يكون الدافع إلى الحب هو الدين، وأن يكون الدافع إلى البغض ديانة، وأن يكون الدافع إلى العطاء هو الدين، وأن يكون المانع أيضا الذي يمنعك من العطاء هو الدين، فتكون بذلك سائرا مع دين الله جل وعلا موافقا له في كل شيء. نقول نوجز الأسباب التي تعين على ترك الغضب، نوجز الأسباب التي تعين على ترك هذا الغضب. منها أولا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، أن يقول المرء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك أيضا من الأسباب المعينة أن تلجأ إلى الله جل وعلا وتدعوه أن يدفع عنك هذا الغضب الذي فيه إفراط، حتى يعني لا تقع في قول أو فعل محرم عياذا بالله جل وعلا. كذلك من الأسباب المعينة أن تعلم عظم ثواب من كظم غيظا لله جل وعلا، فإن الله جل وعلا قال: والكاظمين الغيظ، ورتب على ذلك جزاء فقال: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. كذلك من الأسباب المعينة كما مر معنا أن يتدرب المرء على وصية النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فليقل خيرا أو يصمت. فإذا غضبت وأردت أن تتكلم فاسأل نفسك: هل هذا خير أم أني أصمت؟ فإذا كان واجبا أو مستحبا فتكلم به، وإذا كان غير ذلك فلا تتكلم فاصمت. وهناك حديث يقول: إذا غضبت فاسكت، ولكن هذا الحديث رواه أحمد وهو ضعيف. ومنها أن يغير حال وضعيته، فإن كان قائما يجلس، وإن كان جالسا يضجع، لأن هذا يغير الدورة الدموية ويغير ثوران هذا الدم، فيجعله يأخذ فسحة لأن يتفكر في فعله أو يتفكر في قوله. ولو شاهدت المغضب فإنك ترى أنه في وضعية القيام يعني أسرع إلى القول وأسرع إلى الفعل، فإذا غير فإنه يكون يعني متمالكا لنفسه. ورد في ذلك حديث وهو عند أحمد وأبي داود من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع. ولكن الصحيح أنه ضعيف ولا يصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أيضا مما يساعد على ترك الغضب أن يتفكر المرء في قبح منظره، لأن المغضب له شخصية، يعني لو نظر كما يقول أهل العلم لو نظر لنفسه في المرآة يعني لانزعج من منظره، فلو تخيل هذا المنظر فإنه ينزعج. يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله: ومن آثار هذا الغضب في الظاهر يعني على بدنه، قال: تغير اللون وشدة ارتعاد الأطراف وخروج الأفعال عن الترتيب والنظام واضطراب الحركة والكلام حتى يظهر الزبد على الأشداق وتحمر الأحداق وتنقلب المناخر وتستحيل الخلقة، ولو رأى الغضبان في حالة غضبه قبح صورته لسكن غضبه حياء من قبح صورته واستحالة خلقته، وقبح باطنه أعظم من قبح ظاهره، فإن الظاهر عنوان الباطن. فيتخيل منظره. ولذلك من أحد هذه الأسباب أنه إذا غضب مرة يعني يرى نفسه في المرآة، سيرى نفسه يعني شيئا مفزعا. فساعتها يندفع عن مثل ذلك. كذلك أيضا من الأمور التدريب ورياضة النفس، إن هو مرة في مرة يفعل ذلك. يعني أبو حامد الغزالي يحكي أن رجلا كان غضوبا فأراد أن يعني يتعلم الحلم، فاستأجر رجلا يعني لكي يقبحه ويسبه على رؤوس الخلائق، يجي على وش الناس كده يقعد يكلمه بكلام فيه منقصه له. تخيل بقى رجل غضوب ويستأجر رجل حتى يعتاد هذه المسألة. يقول أبو حامد فرأيناه من أحلم الناس بعد ذلك، لأنه خلاص يعني يتعود، لأن بتبقى الغضب ده عبارة عن قناعات في الإنسان، عنده قناعات، فلو تغيرت هذه القناعات لتغير مسلكه وتغير أسلوبه. كذلك أيضا كما قدمنا الدعاء لله جل وعلا بأن يرزقه الحلم وأن يرزقه الأناة، والدعاء عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. كذلك أيضا يأخذ بالأمور التي تيسر عدم الغضب، منها راحة البدن في النوم وعدم الإرهاق. كذلك يتجنب كل سبب كما قدمنا يدفع إلى الغضب ويعلم أنه يغضبه. يعني من ضمن القصص المشهور والعجيب في الحلم قصة معن ابن زائدة. يقولون أن معن ابن زائدة كان رجلا حليما جدا لا يغضب، يعني قل يعني تريد أن تغضبه يبقى لابد أن تجلس عن سنين حتى يعني تحركه، عنده من الحلم والدراية الشيء الكثير. يعني يقولون أن الخليفة المنصور ولاه أحد البلدان، فأتى الناس وأتوا بأعرابي وقالوا له لك مئة بعير إن أغضبته سنعطيك جائزة 100 بعير، ولكن بشرط أن تغضبه. فدخل عليه الأعرابي، دخل على معن وقال أتذكر إذ لحافك جلد شات وإذ نعلاك من جلد البعير؟ يعني يا أمير أنت فكر نفسك أمير، أنت مش فاكر كنت إيه؟ فقال له معن أذكر ذلك ولا أنساه. فقال الأعرابي فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير. يعني كمان بتعرف تقعد على السرير الملك والكلام ده، لو أنت مكانه ترد تقول إيه؟ فقال معن إن الله يعز من يشاء ويذل من يشاء. فقال الأعرابي فلست مسلما إن عشت ظهرا على معن بتسليم الأمير. يعني لن أسلم عليك ما حييت بأن ألقى عليك يا أمير السلام عليك يا أمير، ولا ما تستحق ذلك. فقال معن السلام خير وليس في تركه ضير، يعني إلقاء السلام سنة فما فيش مشاكل، لا تلقي سلاما. فقال الأعرابي سأرحل عن بلاد أنت فيها ولو جار الزمان على الفقير. فقال معن إن جاورتنا فمرحبا بالإقامة وإن جاوزتنا فمصحوبا بالسلامة. فقال الأعرابي شوف بقى دي بقى صعبة أوي، قال فجد لي يا ابن ناقصة بمال فإني قد عزمت على المسير. فقال معن أعطوه 1000 دينار تخفف عنه مشاق الأسفار. فأخذها وقال قليل ما أتيت به وإني لأطمع منك بالمال الكثير، فثني فقد أتاك الملك عفوا بلا عقل ولا رأي منير. يعني خدتها كده ضربة لازم، لا عندك عقل ولا رأي ولا شيء. فقال معن أعطوه 1000 ثانية كي يكون عنا راضيا. هنا بقى خلاص العربي في حاجة تانية ممكن يقولها له تاني، خلاص هو أتى بالنهاية. فقال سألت الله أن يبقيك دهرا، بدأ يدعي له بقى خلاص ما عاد هناك مجال لإغضابه. فما لك في البرية من نظير، فمنك الجود والإفضال حقا وفضل يديك كالبحر الغزير. ونحن لا نوافق الأعرابي في هذا البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس صلى الله عليه وآله وسلم. فقال معن أعطيناه على هجونا 2000 فليعطى 4 على مدحنا. فقال الأعرابي ما بعثني على ما فعلت إلا 100 بعير جعلت لي على إغضابك. فقال له الأمير لا تثريب عليك، ووصله ب200 بعير نصفها للرهان والنصف الآخر له. هذه قصص يعني مش خيال والله، هذا موجود. وكان من ضمن هؤلاء أيضا الأحنف ابن قيس، وكان يضرب به المثل في الحلم أيضا، مع أن الأحنف كان أحنفا، يعني كان في ساقيه حنف، يعني رجليه كده إيه مالت إحداهما إلى الأخرى معوجة كده، وقيل كان في ظهره أيضا حدب وحدودة بالظهر، وكان أعور العين، وكان مع العور أحول، تخيل كلها، وكان أسود شديد السواد، ولكنه لحلمه ولعقله ساد قومه، وكانوا يعني يسألونه ويقدمونه ويجعلونه للفصل بينهم. يقولون أتاه رجل من السفهاء فضربه على وجهه بالقلم، قال ما الذي حملك على ما فعلت؟ تعملت كده ليه؟ سألوا، قال حملني قومي على أن أضرب الأحنف ابن قيس لأغضبه. يبقى أنا جاي لك مخصوص عشان إيه؟ أضربك لأغضبك. فقال له الأحنف لست أنا الأحنف، ثم أشار إلى فارس غضوب وقال هذا الأحنف، فذهب هذا الرجل إليه فضربه فأمسك به وقطع لسانه. إذا خلاص أدينا ما علينا وانتهت القضية. ومما يحكى عنه أنه سبه رجل ظل يسبه حتى وصل إلى أول قريته وقال يا هذا أفارغت من سبنا؟ ما عاد لك حاجة في سبنا، فإن سببت فسب سرا حتى لا يخرج عليك القوم فيضربوك. يعني هذا يعني عجيب. يعني طبعا بيسألوا الأحنف أنت تعلمت الكلام ده منين؟ قال من سيد القبيلة. هو في أكتر من كده حلم؟ قال نعم، قال كان في مجلسه وقد يعني جلس ووضع يديه على ركبتيه يحكي قصة للقوم. قال فأتاه أحد أبنائه وقال يا أبي إن ابن فلان قد قتل ابنك. دخل واحد في المجلس وقال له ابن فلان قتل ابنك، يعمل إيه؟ قال فك حبوته، يعني كان ماسك إيده كده برجله، فما فك حبوته، ثم قال يعني لابنه يعني جهز أخوك، جهز أخاك حتى إذا تجهز فادعوني لأصلي عليه، وأما ابن فلان فقد عفوت عنه، وأما أمك اللي هي صاحبة الدية بقى تاخد دية ومش عايز دية، قال فأعطيها 100 من الإبل. خلاص انتهت القضية. الشاهد هنا فعل الولد الآخر ده عبارة عن إيه؟ ولد قتل ولدا، فعل خطأ، يعني عمد الغلام خطأ، يعني غاية ما هنالك سيدفع الدية في الآخر. طبعا خلاص ده سيد القوم فمش عايز دية وتصرف على حسب العقد. دي أمور يعني أحيانا ممكن لها خيال علمي، ولكن يعني كانوا يضعون الأمور في نصابها، لا يقدمون العاطفة على العقل ولا على السياسة المطلوبة. المهم أنك لا تغضب الغضب المذموم الذي يخرجك عن السياسة والعقل، لا تأخذ بأسباب الغضب، وإذا وقعت فيه فلا يعني يتملكك بحيث تقع في فعل أو في قول يحرم عليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله، ها يا أخي ذكرنا قلتم وقلت حاضر، قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. من يقرأ؟ وليحد أحدكم، نعم، ذبيحته، نعم. هذا الحديث أيضا من الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام، وهو كما يقول ابن دقيق جامع لقواعد كثيرة. راوي الحديث هو أبو يعلى شداد بن أوس، كنيته أبو يعلى كما يعني تسمعون، وأما اسمه فهو شداد بن أوس ابن ثابت ابن المنذر النجاري الأنصاري. وشداد بن أوس أبوه اللي هو أبو يعلى صحابي أيضا وشهد بدرا، وهو ابن أخي حسان بن ثابت. قال أبو الدرداء: إن من الناس من يؤتى علما ولا يؤتى حلما، وإن أبا يعلى قد أوتي علما وحلما. بل سماه أبو الدرداء رضي الله عنه بالفقيه، فقال: إن فقيه هذه الأمة شداد، إن فقيه هذه الأمة شداد بن أوس. توفي رضي الله عنه ببيت المقدس سنة 58 من الهجرة، وله من العمر 75 سنة رضي الله عنه وأرضاه، وجمعنا به مع سيد المرسلين في جنته في مقعد صدق عند مليك مقتدر، نسأل الله ذلك. يقول عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. أما كتب فبمعنى قدر وفرض وأوجب وطلب طلبا محتما، فإن الإحسان منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. وأما كتب فالأظهر والله أعلم أنها الكتابة الشرعية، أنها الكتابة الشرعية، بمعنى أن الله وصانا وفرض علينا أن نحسن في كل شيء يكون فيه الإحسان. واضح؟ يعني بعض أهل العلم يقول أن هناك احتمال أنها الكتابة الكونية أيضا، ويكون الله قد ألهم كل شيء الإحسان، ولكن الأظهر والأقرب أن الكتابة هنا كتابة شرعية، وأن معناها وصى وأمر وأوجب وحتم حتما لازما. لماذا قلنا أن هذا هو الأظهر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث: وإذا ذبحتم وإذا قتلتم، وهذا فعل المكلف، فعل المكلف، فضرب المثل بفعل للمكلف، فإذا يكون هذا التقدير وهذه الكتابة على فعل المكلف فتكون كتابة شرعية. يقول: إن الله كتب الإحسان. والإحسان باختصار أن تفعل المطلوب منك على الوجه الذي جاء به الشارع، يعني أن تفعل المطلوب متابعا فيه لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك هو الإحسان. يبقى الإحسان المراد منه تحسين الأعمال المشروعة بإيقاعها على الوجه المرضي على سنة صاحب الشريعة صلى الله عليه وآله وسلم. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا ذبحتم فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. القتلة بالكسر. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة بالكسر، وهي هنا ما يسمى باسم الهيئة. باسم الهيئة، ما معنى اسم الهيئة؟ اسم الهيئة هي ما يذكر لبيان نوع الفعل وصفته، هي ما يذكر لبيان نوع الفعل وصفته. تقول: جلست جلسة المتعلم أو جلسة المتأدب، يبقى أنت هنا بتصف الإيه؟ تصف هيئة الجلوس، تصف هيئة الجلوس. إنما لو قلت جلست جلسة المؤدب يبقى مرة، تدلنا هذا، فهمنا منه أنك فعلت ذلك مرة، يبقى اسم الهيئة يكون مكسورا فعلا، واسم المرة يكون مفتوحا الذي يدل على المرة أنك فعلت ذلك مرة. يبقى: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فالله جل وعلا كتب الإحسان في كل شيء، في معاملتك، في أقوالك، في كل ما يتعلق بك، كتب الإحسان عليك أن تحسن في كل شيء. قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. أمرنا بإحسان هيئة القتل، وإذا ذبحنا أن نحسن هيئة الذبح. أما إحسان الهيئة في القتل بأن تختار للمقتول هيئة يكون فيها نوع من الإحسان، فمثلا لو أنك أردت أن تتخلص من كلب عقور ماذا تفعل به؟ نقول أن الشريعة تقول فأحسن القتلة، تتخير أحسن القتلات له حتى تقتله بها. واضح؟ يبقى إذا أردت أن تقتله بماذا تقتله؟ هل تذبح الكلب أم تضع له سما أم تصعكه بالكهرباء؟ تفعل ماذا؟ أحسن القتلات التي يكون فيها راحة لها لهذا الحيوان الذي تريد أن تتخلص منه، مع أنه كلب عقور أو كان مثلا غرابا أو كانت أفعى أو حية تريد أن تقتلها، نقول اقتلها. فأرا تريد أن تقتله، تخيل أحسن القتلة. طبعا الشيخ عندكم في الكتاب اختار أحسن الهيئات، قال الصعك بالكهرباء لأنها تريح الحيوان وتخلصه وتزهق روحه مباشرة، يعني سيكون أسلم من الإغراق وأسلم من غيره. قال وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ولذلك قال وليحد أحدكم شفرته. الشفرة هي السكين التي يذبح بها. طب يحد الشفرة ما معنى يحد؟ قال أنه يحكها حتى تصير حادة، فإذا قطع بها قطعت مباشرة وبسرعة حتى لا تؤلم هذا الحيوان. نعم. طيب يرد علينا هنا سؤال يقول طبعا وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، يعني إذا أراد أن يذبحها فعلى وضع ترتاح فيه، وهذه الأوضاع بينت في الشريعة ومكانها ومناطها ومظنها في كتب الفقه في باب التزكية، تزكية الحيوان، فليرجع إليها. ومن إراحة الذبيحة كما ذكر الشيخ أنه لا يحد الشفرة أمامها، لأنه إذا أحدها أمامها أزعجها، ولذلك إذا رأت الذبيحة الإنسان وهو يحد الشفرة فإنها تهرب منه. لماذا؟ لأنها يعني يصير لها اضطرابا وتريد أن تنجو ولا تذبح. كذلك أيضا قالوا لا يذبح حيوانا أمام حيوان، أيضا لا يذبح أمامه لأن هذا من عدم راحته، وليضعه على الوضع الذي يريحه به وليذبحه على ذلك. يقول طيب أنتم في القصاص تقولون أنه عند القصاص يجوز أن يقتل القاتل بمثل ما قتل به المقتول، يعني مثلا لو أن رجلا قتل رجلا بأن رد رأسه هشمه وكسره بين حجرين، تقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يقيم القصاص عليه فعل ذلك، والحديث أن رجلا رد رأس الجارية، ردها بمعنى إيه؟ ضربها حتى دقها وهشمها بحجر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فوضع فدق بين حجرين. نقول أن القصاص يستثنى. لماذا استثنيت؟ نقول يا إخواني أحسن الأفعال هو ما وافق الشريعة، مش احنا قلنا الإحسان هو كده؟ يبقى ما وافق الشريعة هو الأحسن، لأن الله جل وعلا قال ومن أحسن من الله حكما، فحكم الله هو أحسن الأحكام. ولذلك سبق لنا أن بعض الناس في حديث لا يحل دم امرئ مسلم، لا يحل دم امرئ مسلم، قلنا أن الثيب الزاني ماذا يفعل به؟ يرجم حتى الموت. فقلنا ساعتها لماذا لا تقتلوه بالسيف؟ أليس السيف أسهل ويكون في ذلك إحسانا له؟ نقول الأحسن أن نوافق الشرع، فإذا كان الشرع أتى بالرجم إذن هذا هو الأحسن، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. واضح هذه المسألة؟ يبقى إذن الإحسان أن نفعل ما يوافق الشريعة لقوله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ذكر الشيخ بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في الذابح والآلة وأضاف إليها شروطا أخرى. الشروط في الذابح أن يكون أهلا للذبح، يعني الذي سيذبح هذه الذبيحة يكون أهلا لها. وأما الذبائح يعني تسمى ذبيحة إذا كان في أمر يؤكل، والقتل فيما لا يؤكل. فإذا كان سيذبح يبقى لابد لهذا الذابح من شروط، منها أن يكون أهلا للذبح يعني كفئا. قال بأن يكون مسلما أو كتابيا، والكتاب هو اليهودي أو النصراني. ويشترط أيضا أن يكون عاقلا. يبقى إذا لم يكن عاقلا هل تحل ذبيحته؟ نقول لا. يعني لو أن طفل صغير غير مميز رأى أمه يعني وهي تذبح، فقام كده طلع عند العشة بتاعت الفراخ وقام ماسك الفراخ كلها مدبحها بالسكين، تأكل ولا ما تأكل؟ لا تأكل، لأن هذا ليس بعاقل، غير مدرك ماذا يفعله، تمام؟ فنقول لا تأكل. طيب إذا كان الذابح ليس أهلا بأن كان مجوسيا، لو واحد مجوسي من يعبد صنما يعبد وثنا يعبد نارا، فهل تحل ذبيحته؟ نقول لا، إنما الذي تحل ذبيحته هو المسلم أو الكتابي. ولذلك اللحوم المستوردة من الهند إذا كان الذابح لها هناك رجلا هنديا يعبد بوذا أو يعبد البقر فإنها لا تحل ذبيحته ولا يجوز أن يأكل المرء منها. إنما لو أنه ذبحها مسلم هندي فهنا يجوز أن نأكل منها. طب هل تجوز ذبيحة المرأة؟ احنا قلنا يشترط أن يكون أهلا، قلنا أن يكون مسلما أو كتاب، هل يجوز أن تكون مسلمة؟ نقول نعم. ما الدليل؟ الدليل الإجماع. يقول ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة ذبيحة المرأة والصبي. الصبي هنا المقصود بالصبي المميز الذي يستطيع أن يأتي بالفعل على وجهه وقصده. هنا أنبه على مسألة يعني يقع فيها كثير من الناس، يقول بعض الناس أنه لا يقدم على الذبح إلا إذا أعطاه يعني جزارا رخصة حتى يذبح، هل هذه من الشروط؟ نقول لا، هذه ليست من الشروط، طالما أنك مسلم، طالما أنك تستطيع أن تقوم بذلك فافعل. طيب هل يجوز للمرأة الحائض أن تذبح؟ لأنه من المشهور بين أوساط النساء أن المرأة الحائض لا يحل لها الذبح. نقول لا أبدا، إنما المرأة حتى وإن كانت حائضا يجوز لها أن تذبح، ولا دليل على منعها من الذبح. ما الدليل على أن ذبيحة الكتابية حلال؟ قول الله جل وعلا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: طعامهم ما ذبحوه، والكتابي هو اليهودي أو النصراني. نعم. هل إذا ذبح اليهودي أو النصراني ذبيحته على غير الطريقة الشرعية هل يجوز لنا أن نأكل منها لأنه من أهل الكتاب؟ يعني ذبح صعق بالكهرباء، ضرب بخشب على رأسها فماتت الذبيحة، هل يجوز لنا أن نأكل؟ نقول لا. لماذا لا؟ لأنه سيأتي معنا في شرط الآلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. والحبشة كانوا نصارى، ومع ذلك كانوا يذبحون بالأظافر، يذبحون الذبيحة بالظفر، يعني يطيلون الظفر حتى يذبحون به. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبيحتهم، ونهى عن استعمال هذا الظفر لأنه مدى هؤلاء الحبشة، فلا تحل الذبيحة بهذا الذبح. يبقى الشرط الأول أهلية الذابح. الشرط الثاني قال: أن تكون الآلة مما يباح الذبح به. الآلة التي تتذبح مما يباح الذبح به. ما هي شروطها؟ كل ما أنهر الدم واستثني منه السن والظفر، يعني كل شيء ينهر الدم يسيل به الدم، لو كان خشبا يسيل به الدم جاز، حديد جاز، يعني ذهب فضة جاز، حجر له سن يذبح جاز، يبقى كل ما أنهر الدم وأسال الدم فإنه يجوز الذبح به، ما عدا شيئين، السمن والظفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. السن صحيح، قال أما السن فعظم، وعلل بأنه عظم، قال وأما الظفر فمدى الحبشة، يعني سكاكين لإيه؟ الحبشة، فنهانا عن التشبه بهم طبعا، وهذا يتطلب أن يطيل المرء يعني ظفره حتى يذبح به. فقال هؤلاء وإن كانوا نصارى وهم في الحبشة لأنهم وكانوا أعاجم، لأن العربية دخلت عليهم، فيقول لا تتشبهوا بهم في هذا الفعل، فإنه لا يحل لكم الذبح بهاتين الآلتين السن والعظم. نعم، ليه؟ والله الضرورة لها محلها، إنما إحنا بنقول في الوضع العادي هو تمام كده. وأنا شايف إن مش لين إن شاء الله لن يضطر، يعني لو وجد طوبة مثلا لها سن، حجر له سن يذبح به، له حد يعني يذبح به، هذا لا يضيره. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نوعين من الآلات، السن والظفر. أما السن فما العلة؟ قال لأنه عظم، والعظم الأصل فيه أنه لا يلوث بمثل هذه النجاسات، لأن ما الدم السائل المسفوح دم نجس بإجماع أهل العلم، ولذلك لا يلوثه. فإن كان عظما غير السن فإنه زاد إخواننا من الجن وعليه، فلا يلوثه حتى يرجع ما كان أوفر لحما. يعني لو إنك مثلا أكلت شيء من اللحوم وبعدين فيها عظم وتركت هذا العظم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن إخواننا من الجن يأتون على هذا العظم طالما أنه كان لمسلم وسمي عليه، فيرجع أوفر ما كان لحما. طب لو أنت جبت عظم فرخة كده بعد ما تأكلها وحطيتها في كيس، هل سترى هذه المسألة؟ يعني هتقول طيب أنا هشوف بقى هيرجع أوفر ما كان لحما إزاي؟ هذه من الأمور الغيبية. وإلا فإن الرجل الذي نام عن صلاة الليل ونام عن صلاة الفجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد بال في أذنه، هل بقى لو جبنا ميكروسكوب وقعدنا نبص وبتاعه؟ هذه أمور غيبية، يبقى يجب الإيمان بها، لأن عالم الجن عالم غيبي، وهو كما يعني نقول دائما هو بحر لا ساحل له. يبقى إذن ما أنهر الدم، يبقى لابد من إنهار الإيه؟ الدم، وهو إسالته. ما الذي المقصود بإنهار الدم؟ هو قطع العرقين اللذين في جانب الرقبة، ويسمي أهل العلم هذين بالودجين، الودجين، وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم، وهذان العرقان متصلان بالقلب، فإذا قطع انهار الدم بكثرة وغزارة، ثم ماتت الذبيحة بسرعة. وبعض أهل العلم أحيانا يشترط قطع الحلقوم أو غيره، ولكن إذا أنهر الدم فقطع الودجين وسال الدم، فإنه بذلك تحل هذه الذبيحة. هناك أيضا من الشروط الأخرى أنه يذكر اسم الله عليها، لقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. يبقى من الشروط أن يسمي، يقول بسم الله ويذبح ذبيحته. نعم ماشي، نأذن؟ طيب حد يأذن. وذلك بقطع الودجين وهما في الرقبة، ولكن يستثنى من ذلك الحيوان. مثال دائما بمسألة البقرة التي وقعت في السقية. يقول لو أن بقرة مثلا وقعت في السقية نعمل فيها إيه؟ وأنت لا تستطيع أن تصل إلى رأسها حتى يعني تسيل الدم من الوجهين، ماذا تفعل؟ قالوا يضربها في أي جزء من بدنها لإسالة الدم، ولكن بشرط. ما هو الشرط؟ أن يكون رأسها مرفوعا، يعني لابد في الحيوان ده يكون إيه اللي في المية ده اللي هو مش قادرين ننزل نجيبه، أن يكون رأسه مالها مرفوعة. طب ليه اشترطنا الشرط ده؟ لأنك إذا قتلتها وأسلت الدم مثلا من ظهرها أو من مؤخرتها وكان رأسها في الماء، فإنك لا تدري هذا الذي فعلته هو الذي قتلها أو كان سببا في موتها، أم الماء هو الذي خنقها. صحيح؟ ومرت معنا هذه القاعدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا أرسلت كلبك يعني سمى على الكلب وأرسله فاصطاد له، قال فوجدت معه كلبا آخر. طب هو لم يرسله ولم يسمى عليه، قال فلا تأكل، فإنك لا تدري أكلبك صاده أم كلب غيرك. وإذا يعني صاد طائرا فوقع في الماء، قال فلا تأكل، فإنك لا تدري أسهمك قتله أم الماء. فطالما مش عارفين إيه اللي قتل يبقى مش هينفع، إنما إذا كانت مرفوعة. طيب إذا كان هناك بعير وند هرب ولا نستطيع أن نأتي به إلا أن نضربه بالرصاص مثلا، نقول سم الله واضربه، فإن أصابته وقع فهو حلال وحتى إن لم تقطع له الوجهين. فإن أدركه حيا يجب عليه أن يقطع الوجهين لأنه هو المطلوب وقد قدر عليه الآن. أما إذا لم يكن مقدورا عليه فينتقل إلى هذه المسألة، وهي مسألة العقر وليست مسألة الذبح. واضحة؟ يبقى هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، أنك تحسن في كل شيء تتعامل معه مع الناس ومع غيرهم، وإذا قتلت فلتحسن القتلة، وإذا ذبحت فلتحسن الذبحة. وأمرنا قال وليحد، واللام هنا لام الأمر، وليحد أحدكم شفرته، وليرح، واللام هنا الأمر أيضا، وليرح ذبيحته. وهذا من الإحسان المطلوب مع الحيوان، فكيف بالإحسان مع بني الإنسان؟ لتعلموا أن ديننا بفضل الله جل وعلا دين كامل شامل فيه الرحمة والرأفة بإذن الله جل وعلا. تاخد كمان حديث ولا تعبته؟ طيب خلاص نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.